أسأل السائل عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي، هل عليها زكاة؟ تقدم السؤال. إذا كان للتجارة فيها زكاة، إذا كان لبيع الشراء يزكي حصة منها الأرض بعدما ينظر في قيمتها استسوى يختبرها هو بعض إخوانه العائلين بقيمتها، فإذا قال على ظنها سوى كذا وكذا زكى كل سنة. لو ما دفع الا 5000 ما تجي على حسب حاله ما تجي بقيمه ارض الشيخ على حسب حاله يزكي نصيبه من الارض.